طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا على محبة الحسين. ثالثا ثوابا لأمواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كلمة الأسوة كما في اللغة الحالة التي يكون عليها الإنسان حين اتباعه للغير، هذه يعبر عنها بالأسوة. ويقتدي واحد بشخص ويسير على طريقته ويكون معه، هالعملية وهالحالة هذه يقال لها أسوة. القرآن الكريم يأمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يأمرنا في آيات أخرى بطاعة الرسول ويأمرنا باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا التأكيد المستمر من القرآن الكريم على اتباع الرسول، طاعة الرسول، والتأسي بالرسول، واتخاذ الرسول أسوة، واتخاذ الرسول قدوة، هذا طبعا يحتاج إلى أن تكون سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستوعبة لكل شؤون الحياة، بحيث يمكن للإنسان أن يقتدي في كل خطوة وفي كل قضية وفي كل موضوع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نوضح المطلب. لاحظوا يا إخوان، نحن إذا رجعنا إلى حياة النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و جعلنا أو قارنا بين سيرة رسول الله وسيرة العظماء سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، هناك امتيازات توجد لسيرة الرسول ونهج الرسول وحياة النبي لا توجد في عظماء البشر، وممكن أن يقتدى بالرسول في كل حركة فردية أو اجتماعية. خلينا نذكر امتيازات أو أهم امتيازات سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول امتياز لسيرة الرسول أن سيرة النبي وصلت إلينا بصورة عقلائية علمية. يعني شنو؟ يعني احنا لما نرجع الى سيرة العظماء، سيرة الابطال، عنترة ابن شداد وسيف ابن ذي يزن، حتى الانبياء سليمان ابن داود وفلان وفلان، نشوف عادة سيرهم تكتنفها بعض الاساطير والخرافات، يعني ما تبقى صافية كما هي. حتى بالنسبة للانبياء، انت لما تلاحظ مثلا بعض القصص، كتب القصص الانبياء تذكر نبي الله سليمان عنده 600 سرية او 600 جارية او امرأة. شنو هو عصفور ديك؟ شنو هو؟ شنو معناه؟ ما عنده شغل، ما عنده عبادات، ما عنده ارتباطات، ما عنده مشاكل اجتماعية، ما عنده حلول للمجتمع لمشاكل المجتمع. زين، رجل قاعد ما عنده شغل بس بالنسبة إلى شهواته مسطر لك 600 امرأة داير مدايرة، شنو معناه؟ حتما هذا ما إلى واقع، لكنه هكذا أساطير موجودة. وإذا تشوف في هالمجال شيء كثير موجودة من الأساطير. إذا ترجع حتى بالنسبة إلى الكتب السابقة، كتب اليهود، كتب النصارى، كتب جماعة داود وأمثال ذلك، تشوفها تذكر الأنبياء بشكل غير سليم. يعني تتعجب أنت في بعض ثنايا التوراة، مثلا ينسب إلى نبي الله داود عليه السلام أنه وقع بصره على زوجة قائد من قواده أشرف على بيتها وهي تغتسل تحت السماء عارية، فعشقها ثم حاول أن يصل إليها، فبعث بزوجها أوريا الحثي، بعث بزوجها إلى الحرب وأن يكون في مقدمة الجيش حتى يقتل، حتى يأخذ زوجته. بل أكثر من هذا، بعض يتأكد على أنه وهي ذات بعل دعاها لنفسه، ونبي وحاكم وملك، فضاجعها إلى آخر القضية. يعني هذا كلام سخيف بالنسبة إلى حتى الإنسان الفاسق لما ينسب إلى كسبر جل ما مرتاح، ما يرتاح إلى. كيف بالنسبة للإنسان نبي من أنبياء الله، الله اصطفاه، اختاره لنبوته، أن يكون رابط بين السماء والأرض، شو تنسب إلى هذه العام؟ وهكذا سأنا بحثي مو هذا، لكن قصدي أنه أساطير وخرافات وأكاذيب تكتنف كثير من سيرة العظماء، بينما سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيرة خالية من الأساطير، خالية من الخرافات، ووصلت إلينا سليمة، وصلت إلينا سالمة، تتفق مع العلم، تتفق مع العقل. وبطبيعة الحال لازم إحنا نعرف موضوع مجال الكرامات ومجال المعاجز، ذاك مجال فوق العقل، لكنه أكو دليل عقلي عليه، اللي بصورة عامة يؤمن الإنسان بأن الله تعالى أعطى للنبي طاقات وقدرات خاصة اللي يستطيع بواسطتها أن يبدي معجزة، أو أن الله تعالى يجعل له كرامة. كرامات وشيبوا أساطير، هذه معاجز الأنبياء بو أساطير، عند كل الأنبياء معاجز، لكن بشرط أن تكون صحيحة وواقعية. هذا أول امتياز لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الامتياز الثاني لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن سيرة النبي مترابطة مو مفككة العرى. يعني انت لما تجي الى تاريخ النبي، التاريخ يذكر الرسول اجداده، امه، ابوه، ايام حمله، ايام ولادته، رضاعه، شلون رضع، وين رضع، وين تربى، شوية شوية، خطوة خطوة، سنة سنة، بعدين صار شاب، شنو اعماله كانت، شنو مواقفه كانت، كيف تزوج، شنو من انجب من اولاد، شنو بعد ذلك بعث، بعد ذلك مثلا هاجر، شلون الدعوة مالته، حروبه، غزواته، معاركه، زوجاته، صلحة، سلمة، كل مذكور خطوة ورا خطوة. بينما انت تعال الى تاريخ الانبياء، حتى كتب الانبياء، حتى كتبهم هم كتب السابقة، تشوف حياة الأنبياء مفككة القرى العرى، السيرة مالتهم ما واضحة. يعني مثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام، زين، خلي عنك ما في القرآن وخلي عنك روايات الإسلام، خليها على كتب، لكن نحن والكتب الأخرى اللي تتحدث عن مثلا إبراهيم عليه السلام، زين، هذا كيف نشأ؟ أين نشأ؟ مقتطفات ولقطات اكو من حياته، اما مستمر ماكو شيء. تجي بالنسبه الى موسى عليه السلام، موسى عليه السلام القته امه في اليم، هذا هم اللي ماخذين من القران، زين، في التقطه آل فرعون في قصر فرعون، شنو كان يسوي؟ من اللي رباه؟ من اللي كان يرضعه؟ من اللي كان يقوم بشؤونه؟ من كان يدبر حاله الى اخره؟ قلت لك انت القران يتحدث عن رضاعه، الله تعالى رده الى امه، ذاك معنى اخر، هذا سند القران يخليه على كتب. لكن بالنسبه الى الكتب الاخرى، بالنسبه الى عيسى عليه السلام، هم كذلك لقطات من حياته، ماكو حياه متصله ومستوعبه. حتى اكو بعض الاشياء اللي يذكرها القران ما مذكوره في الكتب، تعرف قضيه المائده ما مذكوره عندهم، قضية ارتفاع إلى السماء ما مذكورة عندهم في الكتب الأخرى. بينما حتى القرآن لما يتحدث عن نبي الله عيسى عليه السلام يتحدث عن أمه وشلون نذرت، وبعدين شلون مريم صارت، وشلون كفلها زكريا، وشلون كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهكذا مجموعة أشياء معلومات موجودة في القرآن ما موجودة في كتبه، زين. بينما لما تجي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كل حياته مذكورة خطوة خطوة ومترابطة غير مفككة العرى، هاي اثنين. الامتياز الثالث سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأهم، التفت لي زين، أن الأنبياء الآخرين لما تجي إلى حياتهم، هل اللقطات المذكورة من حياتهم ما تستوعب كل شؤون الحياة؟ بينما لما تجي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حياته ومواقفه تستوعب كل شؤون الحياة، بحيث يمكن لكل إنسان في أي حالة يكون أن يقتدي بسيرة النبي ويتأسى بالرسول. يعني مثلا أنت ما تقدر تقتدي بعيسى ابن مريم عليه السلام في موضوع الزواج، لأن ما تزوج، علاقات الزوجية شنو، ما تقدر تتأسى به. بالنسبة إلى عالم الأسرة وحقوق الشخصية، حقوق الأسرة ماكو شيء. بالنسبة إلى تربية الأطفال، شلون واحد يربي أطفاله؟ تقدر تقتدي بعيسى؟ سالبة بانتفاء الموضوع، ما مزدوج ما عندش، زين. فبعض المواقف تقدر تستفيدها من عيسى عليه السلام إذا واحد يريد يقتدي به. بالنسبة إلى موسى عليه السلام كذلك، موسى عنده مواقف، نعم، مع فرعون، مع قومه وأمثال هذه، لكن ما تستوعب كل شؤون الحياة. ما تستوعب كل شؤون الحياة. إبراهيم الخليل عليه السلام عند مواقف احتجاجة مع عباد الشمس، عباد القمر، عباد النجوم، مع عباد الأصنام، في المحاججات، في التوحيد، في مقارعة الشرك والمشركين، تحطيم الأصنام، ممكن واحد يقتدي به، ممكن واحد يتأسى به، لكن بقية شؤون الحياة غامضة، ما عندنا معلومات كافية في هالباب. بينما تجي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيرته تنفع الفرد، تنفع المجتمع، تنفع الحكومات، تنفع العلماء، تنفع القضاة، تنفع الحكام، تنفع الأمراء، تنفع الفقراء، ارتباطاته بصورة عامة، سلوكه يستوعب كل شؤون الحياة، يستوعب كل شؤون الحياة. يعني إذا واحد يريد يتزوج، في موضوع الزواج يقدر يتأسى بالرسول، شنو موقف النبي من الزواج، شنو من امرأة ينتخبها، شنو من مواقف قالها النبي، شنو من أحاديث، لأن هذا ضمن سيرته، لأن كلامه من جملة السيرة مالت الصير، مو بس العمل، نفس الكلام هم أثر. زين، فشنو علاقاته الزوجية، كيف كان يعدل بين زوجاته، ممكن الإنسان يقتدي به في هذا الباب. شنو موقفه من الأطفال، كيف ربى أطفاله، شنو موقفه من أصحابه، شنو موقفه في السلم، شنو موقفه في الحرب، شنو موقفه في الأمور الاقتصادية. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت عليه أدوار كل شؤون الحياة، كل شؤون الحياة تقريبا مرت عليه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى، زين، ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، زين. منك تجي، النبي كان صغير وكان يتيم، فقد أبويه، كبر، ترعرع، شنو موقفه كان، صادق الأمين، بعدين كيف بعث، قبل البعثة شنو أعمال اللي كان يسويها، يهيئ نفسه مثل هذا اللي يهيئ نفسه للدراسات العليا، كان يروح يفرغ نفسه للتحنث والعبادة في غار حراء، وغار حراء هالمكان المشرف على الكعبة، ثقب أكو منك ونعاين واحد منك يعاين الكعبة قدام، فكان يتعبد هناك أيام وليالي حتى يهيئ نفسه، يهيئ روحه لنزول الوحي عليه، لأن النبوة مقدمة للرسالة، ما ممكن أن يكون رسولا إذا لم يكن نبيا، مثل واحد يأخذ ماجستير يلا يأخذ دكتوراه، لأنه هاي مراحل تصاعدية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم البعثة بعث رسولا، بعدما كان نبيا، بعدما انتخبه الله سبحانه وتعالى نبيا، وصل إلى هالدرجة، وبعثه الله إلى الناس لكافة ليدعوهم إلى الله تعالى. زين، كان فقيرا، كان غنيا، كان محكوما، كان حاكما، كان ضعيفا، صار قويا، كان مرؤوسا، صار رئيسا، وهكذا كل أدوار الحياة مرت عليه، كل أدوار الحياة مرت عليه، ولهذا كل شؤون الحياة تستوعبها أو تستوعبها سيرة النبي. فنستطيع أن نقتدي، كل واحد بالمجتمع يقدر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فردا، يو جماعيا، في الحرب نقول يابا في الحرب شنو موقف النبي، في السلم شنو موقف النبي، في الأمور المالية شنو موقف النبي، في الأمور الثقافية شنو موقف النبي، عقود اللي يبرمها ومعاهدات اللي يبرمها مع الكفار على أي أساس، مع أهل الكتاب على أي أساس، حربه كيف، سلمه كيف، معاهداته شنو، رسائل إلى القوم شنو، كل هذه موجودة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا امتياز كبير، وهذا امتياز عظيم نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن الكريم لا يكلف الناس فوق طاقتهم، بل يكلفهم بما يستطيعون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم احنا عندنا مصدر من مصادر التشريع بعد كتاب الله العزيز، سيرة النبي، أو يسمى سنة النبي، أو ما يسمى بحديث النبي. سنة النبي إذا قيل يعني قوله وفعله وتقريره. تقريره يعني شنو؟ يعني شاف زيد عمل العمل الفلاني، مو في حال خوف ولا في حال خطر ولا شيء، ما دام شافه وسكت دليل على أن هذا العمل لا بأس به، يعني مو محرم. ظل قرائن أخرى لازم يحصلها الإنسان يستفيد منها على أن هذا العمل هل هو مباح، هل هو في دائرة الإباحة أو في دائرة الاستحباب أو في دائرة الوجوب، هذا كشيء آخر. لكن حتما هذا مو حرام، لو كان حرام لمنعه النبي. هذا يسمى تقرير، يعني أقره على عمله. زين، سيرة النبي ايش تنفعنا وسنة النبي؟ تنفع المسلمين بصورة عامة، أنه إذا صار بيناتهم اختلاف غير التأسي بالنبي، إذا صار اختلاف عندهم في قضية ما يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وسيرته، لأنه قد يكون بعض الآيات البينات غامضة مجملة مواضحها قد، وعلى النبي أن يبينها للناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. النبي مبين لأحكام الله، النبي مبلغ لرسالة الله، النبي مبين للقرآن، مفسر للقرآن، شارح للقرآن، مبين موضح ل المراد من القرآن الكريم. وعليه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين كل هذه الأمور. إذا كان كذلك فإذن هو قدوة، إذن هو أسوة، إذن هو يهتدى به. لذلك القرآن الكريم يقول: فإن تنازعتم في شيء، أيها المسلمون، فإن تنازعتم في شيء، اختلاف صار فيما بينكم على موضوع، لا تروح يمنى ويسرى، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا ما عندكم نفاق، إذا ما عندكم عداء لله وللرسول، إذا مستجيبين للحق، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذن المصدر الحل، الحل المشكل وين؟ أن الإنسان يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صار اختلاف بين المسلمين، أحسن مقياس، أحسن ميزان، أحسن حل للمنازعات والخصومات والاختلافات عقائدية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، فردية، كل ما كانت، الرجوع علما إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول هذا العمل اثنين مختلفين فيه، هذا يقول حرام، ذاك يقول حلال، يقول يابا نرجع إلى النبي. إذا يقول يابا أكو أحاديث واردة عن النبي متضاربة، شي تقول حلال شي تقول حرام، إحنا شو نسوي؟ يقول ارجع إلى سيرة النبي، خلي عنك الأحاديث، شوف شي يقولون بالنسبة إلى سيرة النبي، بالنسبة إلى هالموضوع هذا شنو سوى النبي؟ أكو عنده حركة، أكو عنده موقف، يوم أكو عنده. فحتما النبي عنده مواقف متعددة، فيستكشف الإنسان من ذيك المواقف، من سيرة النبي، من سنة النبي، من حالة النبي، من سلوك النبي، من عمل الرسول، يستكشف الواقع الحكم الشرعي. بس خلينا نجيب مثال باعتبار أيامنا، أيام محرم، أيام البكاء والحزن على الحسين عليه السلام ومن معه من أهل البيت الذين قتلوا في سبيل الله شهداء مع سيد شباب أهل الجنة قائدهم وإمامهم الحسين عليه السلام، ثم ما جرى في كربلاء، ثم تأكيد الأئمة صلوات الله عليهم على إقامة العزاء خصوصا بالنسبة للبكاء، البكاء على أبي عبد الله الحسين، تأكيد الأئمة البكاء على أبي عبد الله الحسين، يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، الإمام الرضا يؤكد وبقية الأئمة. نشوف حركة الشيعة اللي عادة سمة مالتهم والصفة مالتهم حب أهل البيت وإظهار حبهم بالمواقف المتعددة، يفرحون لفرح أهل البيت ويحزنون لحزن أهل البيت، موقفهم هذا هل هو موقف إسلامي عليه دليل أو أدلة من سيرة الرسول أم لا؟ لاحظوا يا إخوان، بعض المسلمين ينتقدون أتباع أهل البيت بأنكم لماذا تبكون، البكاء ليس في صالح الميت، ثم يذكرون حديثا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، سامع؟ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فإذا ما يحسن الإنسان للحسين إذا كان يبكي عليه، لأنه يعذب الحسين ببكاء أهله عليه أو بكاء أتباعه عليه. بينما روايات كثيرة عندنا نحن تؤكد على البكاء، بل تعتبره مستحبا مؤكدا وفيه فضيلة وفيه ثواب عظيم. هسه نجي لحل المشكلة، شنو؟ كيف نحل هالمشكلة؟ الحق مع من؟ والقضية شلون تحل؟ الجماعة لما نرجع احنا الى كتب الاحاديث، شوف كتاب البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، من طبعا اعظم كتب اخواننا السنة، وكتب متعددة اخرى شروحها وامثالها. شوف مثلا شرح الامام النووي من علماء اخواننا السنة في القرن السابع الهجري، لما يجي في شرح صحيح البخاري، العفو، في شرح صحيح مسلم، يذكر هناك تحت عنوان النهي او روايات النهي عن البكاء على الميت، ايش يقول الشيخ النووي بنفسه؟ يقول روايات النهي عن البكاء على الميت وردت من عمر وابنه عبد الله، روايات من ذول الاثنين وردت. ثم يقول وقد أنكرت عائشة عليهما ونسبتهما إلى الاشتباه والخطأ، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك. راجع أنت شرح صحيح مسلم، شوف كلام النووي هناك، شوف كذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم، ذكرون على أن السيدة عائشة أخبروها بأن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، قالت والله ما حدث رسول الله بهذا الحديث، ما حدث رسول الله بهذا الحديث. ثم قالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. لنفرض أهل الميت مخطئون عصاة، زين، ذاك الميت المسكين نايم بقبره يعذب، ذولا يسوون خطيئة بيش بها، وين العدالة الإلهية؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، لنفرض سوى فرشي حرام، البكاء على الميت حرام، فهم يتحملون وزرهم، ليش الميت يتحمل وزر أهله؟ لاحظ لما يجي ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج، شوف خطبة 210 تنظيم صبح الصالح، طبعا تنظيم محمد عبده يختلف، تنظيم احيانا شوي زايد ناقص اكو، بس بالنسبة الى العدد 210 رقم الخطبة 210، لما يذكر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اخبار، ليش اختلاف اكو بالاخبار، ليش اختلاف تقع او اختلاف يقع بين الاخبار، يقول ورجل يقسم هذا رجل كذا ذاك رجل كذا هالشكل، ورجل سمع رسول الله يقول شيئا ولم يحفظه فوهم فيه. زين يجي للشرح يقول وقد وقع هذا، يسمع شيء من رسول الله لكنه ما يفهمه، وهم يصير عنده، وهم يصير عنده فيفسر أو يتلقى على غير ما يريده الرسول، ويقول يمشي يقوم يمشي عليه بينما الرسول ما أراد هذا. يقول وقع هذا، ثم يجيب المثال، يقول مثاله ما رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يقول وصل الخبر إلى ابن عباس، قال ذهل عبد الله، يعني مذهول، ما وهم، يعني ما متلق، ما فاهم الحديث، ما فاهم اصلا. ثم قال الحديث شنو هو؟ قال مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على قبر يهودي، شاف اهله يبكون عليه، قال ان اهله ليبكون عليه وانه ليعذب بجرمه. ذاك قاعد يعذب بجرمه بخطيئته، وذول قاعد يبكون، ما إلى ربط بين عمل هؤلاء عمل أولئك. في حديث آخر في صحيح مسلم يقول سمعت عائشة أنه ابن عمر يذكر هذا الحديث، قالت وهل، طبعا يصير وهل ووهل بالكسرة وبالفتح، وهل يعني أخطأ اشتبه، هذا ما قال، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال أم بالنسبة إلى يهودي إنهم ليبكون عليه، يعني أهله، وإنه ليعذب بجرمه، يعذب بجرمه بخطأ. فإذا هذا بالنسبة إلى الحديث، وأما بالنسبة إلى سيرة النبي، بالنسبة إلى مواقف الرسول من البكاء، أولا أنا أقول لك شيء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبيعي. طبيعي يعني شنو؟ يعني يمشي على الفطرة السليمة، فطرة السليمة بيها أكل يأكل، فطرة السليمة بيها زواج يتزوج، فطرة السليمة بيها نوم ينام، فطرة السليمة يضحك يضحك، فطرة السليمة يبكي يبكي، وأنه هو أضحك وأبكى، فطرة هذه خلقة الإنسان مخلوق على هذا. فإذا البكاء من جملة الفطرة، البكاء من جملة الفطرة، يحزن الإنسان فبخار يصير إلى عينيه فتنزل دموعا، يبكي يخفف اللوعة عن نفسه، الله تعالى خلال فرد نوع من التخفيف فتبلسم حتى يخفف بالدموع. ولذلك يشوف الإنسان اللي يلزم روحه ربما صير عنده أمراض نفسية، أمراض عصبية صير عنده، بينما إذا شوية أنطى مجال لنفسه أن يبكي يقول ارتاحت، ها قلت تشكر، أشعر بذبل حزن، شيء طبيعي هذا. إذا الإنسان من امتيازات الحزن والفرح، فمعناه في كل موقع لازم يبدي تجاوبا مع هالحالة هذه، في حالة الفرح يفرح، في حالة الاسم يحزن، أو في حالة الحزن يبكي، هذا شيء طبيعي. تعال إلى المسانيد والصحاح وكتب الحديث عند جميع المسلمين، شنو موقف النبي من البكاء؟ خلي عنك الحديث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه آمنة رضوان الله عليها، فبكى عندها بكاء شديد حتى الصحابة بكوا معه، هذه واحدة. طفل لبعض بناته توفي، اجى النبي حضر الدفن، جلس على القبر يبكي. يظهر القضية عائلية، الزهراء جالسة تبكي، فأخذ النبي يكفكف دموعها بيده، يعني هم هو بكى هم أقر ابنته سيدة نساء العالمين على البكاء. لو كان البكاء حرام كان يمنعها، لو كان البكاء حرام هو ما يبكي. يقول بعض الصحابة في هذا الموقع أو موقع آخر سأل عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله وأنت تبكي؟ يعني كأنه قاسي يكون يصير، طليق شديد يكون يصير، لأنه بعض كانوا يفتخرون بهالقسوة هذه: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. هذا كأنه هذه فد مفخرة لهم. قل له: وأنت يا رسول الله تبكي؟ يعني أنا استبتي إذا تموت ما أبكي عليه. أنت بت بتك أو ابن بتك ميت، الساه الطفل هذا الصغير قابص روحك وتبكي عليه وانت سيد الأنبياء وانت العظيم. التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف كلمة النبي، رقت كلمة، قال: إنها رحمة، إنها رحمة، وإن الله يرحم من عباده الرحماء. هاي دليل الرقة، قلب الإنسان رحيم، قلب الإنسان شفيق، برقة، مو قاسي مو جلد. زين، بعد من مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، يوم أحد وصلوا له الخبر أن حمزة طعن وقتل، فالتفت إلى بعض أصحابه: ائتوني بخبر حمزة، وين واقع، شنو أخبار؟ إجوا بعض الصحابة ونظروا مكان مصرع ومقتل حمزة، من شافوا وضع حمزة ما جرأوا أن يخبروا رسول الله، لأن تعرف حمزة هند إجت شقت بطنه وشقت صدره وبطنه، أخرجت كبده ولاكته، شلون قسوة هذه. على كل حال ألح النبي عليهم أخبروه. يقول: أقبل النبي لما نظر إلى عمه حمزة أجهش بالبكاء، مو هم بكاء شوية دموع، لأنه يجهش يعني بكاء عالي. زين، ثم إجت صفية أخت حمزة عمة النبي، النبي رق لها، هي شافت أخوها بهالحالة هذه صاحت وولولت. يقول: فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يساعدها في البكاء، هي تبكي هو هم يبكي. زين، هذا عمل النبي، إقرار لهذه المسلمة المؤمنة عمة النبي على بكائها، ما منعها. ما اكتفى بهذا، رجعوا الجماعة من أحد إلى المدينة. طبعا ذول الجماعة من أهل المدينة، 70 قتيل، 70 شهيد ذاك اليوم، 70، إذا مو من 70 عائلة من 30 عائلة، قول من أفرض فد 2 فد بيت، 30 عائلة حزينة، ثكلى على قتلى. قام النساء الأنصار خصوصا يقعدن ويبكن على شهداء. زين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سمع أحد يبكي على حمزة، يعني من نساء الأنصار، ظهر ما راح إلى الهاشميات، من نساء الأنصار ما سمع وحدة تبكي على حمزة، تنوح على حمزة. تدش قال، هذا موجود في كل كتب المسلمين، فقال: لكن حمزة لا بواكي له، حمزة ما إلى بواكي، ماكو أحد يبكي عليه على حمزة، حمزة اللي سيد الشهداء، حمزة اللي يستاهل أكثر من ذولاك، حمزة ماكو أحد يبكي عليه. سمع الرجال هذا المعنى، راحوا إلى النساء قالوا لهم: النبي هيك يقول، يعني النبي يريد يأمركم بالبكاء على حمزة، هذا معنى كلامه. زين، كلم الناس بابن عم الكلامي، مو مباشرة قال لهم ابكوا عليه، لكن حمزة لا بواكي له، يعني شنو؟ يعني يطلب منهم البكاء عليه. يقول بعد ذلك قام النساء من يردن نوحا على قتلاهن، أول ما يبكن نوحا على حمزة، ثم بعد ذلك نوحا على قتلاهن، واستمرت هذه وسمي أو لقب بسيد الشهداء حمزة سلام الله عليه. عشرات من هذا القبيل. أنا ما أريد أستقرأ كل مواقف النبي بالنسبة إلى البكاء، لكن ذكرت بعض المقتطفات ولقطات. تعال إلى موقف النبي من الحسين عليه السلام. عشرات الأحاديث يذكرها علماء الإسلام، عشرات الروايات بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ولادته نزل عليه الأمين جبرائيل، أول بشره بولادة الحسين وهنأه، بعد ذلك أخبره بقتل الحسين عليه السلام. فالجماعة استغربوا، النبي الآن مستبشر فرح، فد مرة شافوه يبكي؟ شيء مستغرب يعني. فمزج فرحته وابتسامته بالدموع، ولما سئل قال أخبرني جبرائيل أن أمتي ستقتل ولدي هذا بشاطئ الفرات. أم سلمة رضوان الله عليها من أمهات المؤمنين تقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتي، بيت يعني الغرفة، قال لا تدعي أحدا يدخل علي، لأن أحيانا كان يدخل داخل ينزل عليه جبرائيل، فأكو مناجات خاصة بيناتهم، ما يريد أحد يدخل عليه شغله. تقول جلست على الباب فجاء الحسين، طفل كان ذاك اليوم، فأراد أن يدخل فأمسكته، مدة بقى عندي قام يبكي، أخذ يصرخ، فظليت أنا متحير. أكو كلمات للنبي في مواقع أخرى ينهانا عن إبكاء الحسين، يعني لا نسبب بكاء الحسين، يعني يتأذى النبي إذا سمع ببكاء الحسين أو سمع الحسين يبكي. وهنا أنا يقول لي لا تخلين أحد يدخل علي، فتقول ظليت أنا متحيرة، فلت من إيدي دخل داخل ظليت متحيرة. بعد مدة دخلت عاينت، رأيت الحسين سلام الله عليه جالس في حجر النبي والنبي دموعه تسيل. تعرف زوجة وتشوف زوجها قاعد يبكي وبمستوى رسول الله مو شيء سهل. قلت له يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال نزل علي الأمين جبرائيل وأخبرني أن أمتي ستقتل ولدي هذا بأرض يقال لها كربلاء، وقد أعطاني من تربة، شوف هاي التربة يعني من تراب أرض كربلاء، جايب لي من تراب أرض كربلاء. يقول نظرت وإذا تراب أرض كربلاء، تراب تربة تربة، شوف من تراب القاع تراب أرض كربلاء جايب جبرائيل. والنبي يبكي. عشرات الأحاديث من هذا القبيل يا أخي، عشرات الأحاديث موجودة من هذا القبيل، أن النبي رآه عمره سنة بكى، رآه عمره سنتين بكى، رآه رحمة الله على الشيخ الأميني رضوان الله عليه عند كتاب في هذا الباب، ويذكر به خطوات الرسول سنة بعد سنة، موقف بعد موقف من أبي عبد الله الحسين عليه السلام كيف كان يبكي عليه. هنا فت شيء نكتة أكو هنا ألفت النظر إليها. شوفوا يا إخوان، إذا واحد يسمع بحادث مؤلم سيقع شنو موقفه، وإذا شاهد الموقف ذاك شنو رد فعله. فمثال خل أجيب تقريبي. نبي الله موسى عليه السلام ذهب إلى الميقات على أساس 30 يوم، بعدين الله سبحانه وتعالى أبقاه 40 يوم للامتحان، امتحان قومي. بهال10 أيام الجماعة انقلبوا، سووا العجل، اتبعوا السامري، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أصيبوا بالفتن. الله أخبر نبيه موسى: ترى قومك افتتنوا كذا كذا جرى له. شنو رد فعلك؟ ما سوي شيء. سوي شيء؟ كل شيء ما سوي. لكن تعال شوف لما اجى واجه المشكلة، واجه الفتنة قدام. القرآن يذكر لما اجى وشاف الجماعة، ها، ذب الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، خبص روحه. ليش؟ لأن واجه المشكلة. يا أخي الله تعالى، لنفرض فد واحد الآن عنده فد عزيز، الله يحفظ أعزائكم جميعا ولا يبليكم ببلاء، عنده عزيز، لنفرض عنده خبر غيبي من نبي، من إمام، من معصوم، مهما كان هذا، بعد 50 سنة ابنك يقتل، شنو موقفه؟ يتأذى شوية، شو يسوي؟ خبص روحه كل شيء بس، حتى على أبو كام ما يبجي. لكن إذا أجى لا سمح الله وشاف ولده مقتول، شنو موقف ذاك الوقت؟ أنت قيس هذا، شوف عظمة المصيبة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاعد يشوف قتل الحسين، أخبر بقتل الحسين. يا رسول الله، الحسين هالشكل يقتل. فكان يبكي بكاء شديدا، بحيث زوجاته إذا يما يبكين، أصحابه يما يبكون. زين، بينما أهل البيت عليهم السلام شافوا مصرع الحسين، شيعة الحسين سمعوا بمصيبة القضية، وقعت الواقعة، المصيبة صارت. فالآن المصيبة ما تصير في المستقبل، ما هاجت بيها تأثير شديد للحزن وإهاجة حزن. بينما بعد ذلك لما وقعت الواقعة أكثر، فلنا الحق أن نتأسى بالإمام زين العابدين، والإمام زين العابدين له الحق لما كان لا يقدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه. يا أخي، رسول الله قبل 57 سنة من يوم عاشوراء يبكي لما يسمع بأن الحسين سيقتل مظلوما غريبا، بينما الإمام زين العابدين بعم عينيه نظر إلى مصرع أبي ومصارع إخوته وأعمامه وأهل بيته على وجه الأرض صرعى. لذلك هالصورة هذه، هالفيلم هذا، هالصورة، هالواقعة، الحادثة، ما نسيها أبدا، بذهنه ظلت على طول. حتى لما رجع إلى المدينة 35 سنة ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. يقول للمولى مالت الخادم مالت الغلام: سيدي كل اشرب. يقول: كيف أكل وابن رسول الله قتل جائعا؟ كيف أشرب وأبو عبد الله الحسين قتل عطشانا؟ يا شط الفرات الشايع، يا عين عذرك، يا شط الفرات الشايع عن عذرك، يموت السبط ضامي بكترك. يا بان اشرب، بان اشرب لذيد الماء حاشا، واهلي قضوا كلهم عطاشا. يا ويل حسين الربو لمسه يا فراشا. قضية عطش الحسين أمضت في قلب الحسين، وأمضت في قلوب أهل البيت، وأحزنت جميع المؤمنين، ولذلك ما ينسون عطش الحسين. الشيعة هم كل لا ينسى عطش الحسين. شيعتي، مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني. بعد ما اكتفوا بالقتل وبجرد الخيل بعد القتل، عمدا سحقوني. نظرت إلي الحوراء زينب يتلوى من الظمام، ويلي يا ناس، يا ناس درب المشرع منين، يا ناس درب المشرع منين، عطشان خيا مسلمين، أنا بإيدي بإيدي لجيب المايا آيل أحسين أخويا من عادة الياقع بالأكوان. هاي عادة جارية من عادة الياقع بالأكوان ويصير لأن الشاب نيشان تهد اخوته وتنسف الجيمان يحولون له بخطة الميدان يقولون له سالم يا ريسان صوابك سهل يا عالي يخففون عليه بعد شي يسوون رأسا يبادرون الى يجيبوا له ماي يا اخويا ويسقوه ماي انشا يا يا يا أنا عطشا يا غايا يا يا أخويا أنا شا اعتذر عندك مالي لسان أي فزعنا لك من الخيايا يا من سوايا غايا غايا غايا غايا يقتل ظمآنا حسين آيان بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالد الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، انصرنا على القوم الظالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، اهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.